أصدقائي وأحبائي ومستمعيني الكرام في كل مكان، أجمل وأحلى وأروع مستمعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا، وبرضو بعتذر على التأخير لو كنت اتأخرت، بس ما اتأخرتش قوي. برضو الأسبوع اللي فات نزلت لكم قصة حواديت ستي الجزء الثاني، يعني هو المرة دي ما اتأخرتش عليكم. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء الحداشر من حلقات حدث بالفعل. ولو أي حد من حضراتكم عنده موقف غريب حصل له وحابب يبعتهولي على لينك صفحة القناة اللي موجود في أسفل الفيديو. يلا، مش عايزة أطول عليكم في المقدمة، نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى من صديقتي الجميلة مدام شيماء. عايزة أقول لكم مدام شيماء يعني شخصية دمها زي العسل، شربات بكل المقاييس، يعني لدرجة إن هي حصل لها مواقف مرعبة، يعني أي حد ممكن يسمعها يترعب ويتلبش جامد، لكن هي بسم الله ما شاء الله بتاخدها بمنتهى التهريج والضحك. فهحكي لكم على موقفين ثلاثة حصلوا لها كده يعني، وهي بسم الله ما شاء الله واخداهم بمنتهى الضحك، وهي حتى بتحكيهم لي فطستني أنا من الضحك. بتقول زمان أيام ما كانت في الكلية، هي أصلا كلية علوم، فالدكتور بتاعهم اللي في الجامعة طلب من الطلبة يعني إن هم يجيبوا عظم عشان يدرسوا عليه، عظم بني آدمين طبعا، عظم حقيقي يعني مش بلاستيك ولا حاجة. وساعتها الدكتور قال لهم اللي هيجيب العظم ده يجيبه من تربي من المقابر، فعرفوا ان تمن العظم ده حوالي 300 جنيه، عشان يجيبه كل طالب عظم لازم يدفع حوالي 300 جنيه. وساعتها قعدت تضحك وتقول لي انا ساعتها كان والدي مرتبه كله 200 جنيه، يعني فلو قلت لوالدي انا عايزه عظم بس ب 300 جنيه كان هيصوت. فجمعت اصحابها وقالت لهم بصوا بقى، انتوا مش عايزين عظم مالكوش انتوا دعوه، انا هجيب لكم. فراحت واخده بعضها وراحت على المقابر، وبتقول انا رحت كده لوحدي عادي خالص، وكانت ساعتها فاكرة ان هي هتروح المقابر تلاقي العظم في الارض كده يعني مدفون على وش الارض، كانت ساعتها عمرها ما راحت مقابر وافتكرت ان العظم ده بيبقى كده موجود على الارض مش مدفون يعني تحت الارض. فساعتها راحت طبعا فوجئت بالمنظر، لقيت كل المقابر بيبان مقفلة وطبعا الأجساد كلها مدفونة تحت الأرض، وقعدت لفت التراب كلها، ولفت حتة حتة في التراب عشان أدور على عظم، ما لقيتش خالص، كل التراب مقفلة ببيبان. وهي بتدور لقت حفرة في الأرض كده وفيها شوية عظم، قالت طب حلو قوي أهو، يعني أنا كان إيه عندي حق. راحت واخدة كيس وأخدت العظم اللي شافته ده وراحت بيه على الكلية تاني يوم، وراحت جاري بقى ايه هي وزمايلها يوروه للدكتور بتاع المادة. الدكتور قعد يبص في العظم يمين شمال يقول لها شيماء انت جايبة العظم ده منين؟ قالت له من التراب يا دكتور. قال لها متأكدة؟ قالت له اه والله العظيم متأكدة. ليه؟ قال لها متأكدة انك جايباه من واحد تربي؟ قالت له اه طبعا يا دكتور، ده احنا دافعين فيه مبلغ يعني. في الاخر الدكتور قال لها لما شاف الجمجمة اللي جنب العظم، قال لها يا حبيبة قلبي العظم ده عظم كلب. موقف تاني بقى حصل لها بعد ما اتجوزت. بتقول بعد ما اتجوزت قعدت حوالي 3 شهور مثلا كده محملش، فساعتها بقى يعني حماتها، هي كانت ساكنة في بيت عيلة، وحماتها واخت جوزها والناس بقى اللي هناك، لا لا لا ازاي ده انت كده، لازم تتعالجي، لازم تشوفي حل، لازم لازم مش عارفة ايه. فحماتها اصرت ان هي تروح الترب على اساس يعني ان هي تتخض، تاخد صدمة وخضة كده جامدة، فساعتها ممكن تحمل يعني. فين العقليات بتاعت زمان يعني. فاللي حصل هي قعدت تضحك ساعتها يعني، وبعد كده لقيت اخت جوزها قالت لها ما تخافيش يا شيماء، انا هاجي معاكي، ما فيش اي حاجة تخوف خالص يعني، احنا هنروح المقابر ونفضل هناك اثناء صلاة الجمعة كلها لغاية ما الصلاة تخلص، بس ده كل اللي هنعمله، ما تقلقيش من اي حاجة وانا جاي معاكي. فهي بينها وبين نفسها تقول لها لا ايه يعني، ده انا رحت الترب وجبت عظم من هناك وطلع كمان عظم كلب. بس فراحوا الترب، اول ما راحت هناك بتقولي لقيت اخت جوزي هي اللي ماسكه في رقبتي ومرعوبه وجسمها بيترعش وتلجت وبقت حالتها حال. والتانية نازلة ضحك، عمالة تضحك تقول لها يا حبيبتي اهدي، انا مش خايفة ولا حاجة، مش المفروض ان انا اللي اتخض وانا اللي خايف يعني، طب ابعدي عني شوية عشان اتخض، سيبيني اتخض لو سمحتي يعني. والتانية تقول فضلوا طول الوقت اللي قاعدين فيه في المقابر اخت جوزها دي هي اللي مكلبشة في رقبتها ومرعوبة وبتترعش، والتانية نازلة ضحك. بعد كده بقى طبعا ابتدى يحصل مواقف في بيتها هي او شقتها هي بالتحديد، بس بتقولي ان هم طيبين جدا وحلوين وما بيخوفوش يعني اللي عندها في البيت. بتقول مرة ان اخوها جه زارها وبات عندها ليلة، ودخل الحمام ياخد دش، وهي كانت ساعتها نايمة تقريبا، وهو في الحمام نده عليها وقال لها لو سمحتي يا شيماء ناوليني الفوطة، وفعلا فتح الباب وأخذ الفوطة وخرج من الحمام، بص لقى شيماء نايمة في سبع نوم في أوضتها، فنده عليها وسألها قال لها ايه يا بنتي ده انت لحقتي تنامي بعد ما اديتيلي الفوطة؟ قالت له فوطة ايه يا بابا؟ لا مش انا ندهت عليكي من شويه وقلت لك هاتي لي الفوطه وانت اديتيها لي؟ قالت له انا والله العظيم لا قمت ولا سمعتك بتقول حاجه ولا جبت لك فوطه ولا اي حاجه خالص. تقول طبعا اخويا اتلبش في الوقت ده، قالت له ما تقلقش خلاص، مش انت جات لك الفوطه؟ خلاص خلاص بقى يلا انسى. ساعتها اخوها حكى لجوزها الموضوع ده، مشي جري طبعا من الشقة، مشي من البيت قبل ما جوزها يرجع من الشغل، فجوزها كلمه في التليفون وقال له يا اخي يعني ما تمشي كده من غير ما اسلم عليك؟ فقال له يا ابني تسلم عليا ايه، ده انتوا عندكم هنا عفاريت في الشقة في ايه؟ قال له ايه بس عفاريت ايه خير؟ طبعا حكى له الموقف بتاع الفوطة. بس ساعتها جوزي ما صدقوش، وانا نفسي لما كان بيحصل لي أي موقف ما كنتش بحكي لجوزي. فبعديها بيوم أو يومين جوزي رجع من الشغل ودخل الشقة عندي، لقى الحمام فيه حد جوه والدش شغال وحد يعني بياخد دش جوه الحمام، فافتكر إن أنا اللي جوه الحمام، فخبط علي وقال لي شيماء بعد إذنك لما تخرجي من الحمام اعملي لي شاي، ولقى صوت من جوه الحمام بيرد عليه بيقول له حاضر طبعا بنفس صوتي. وساعتها قعد في الصالة شوية، وفجأة جوزي لقاني جاية من بره من باب الشقة، لأني ساعتها كنت قاعدة عند والدته في شقتها، بصيت لقيت جوزي وشه راح وجه 600 لون وقال لي مش انت اللي بتستحمي جوه؟ فقلت له انا جوه بستحمى ازاي يعني وانا لسه جايه من بره قدامك اهو. طبعا ساعتها جوزي صدق وآمن ان في حاجه فعلا غريبه في الشقه. انا بقى كان في بيحصل لي حاجات جوه الحمام، وكان في شيخ جه مره يقرا في الشقه وكده، وعارف ايه اللي موجود في الشقه، بس قال لي اوعي توصفي لاي حد او اوعي تحكي لاي حد عن الشكل اللي انت شفتيه. فهي بتقول انه هي في الحمام كانت بتشوف حاجه غريبه جدا على المرايات. كان اصلا جوزها عامل الحمام وحاطط فيه مرايات كتير قوي، مش فاهمه ايه لازمتها يعني. فكانت بتشوف على المرايات دي، عارفين لما يكون لون بيدلق، يعني زي ما تكون حاجة سايلة وملونة بتدلق على المرايات، على المرايات كلها. الأول بتقول بتلاقي اللون أحمر اللي بيدلق على المراية، سائل لونه أحمر، وبعدين تلاقي لون أخضر، وبعد الألوان دي ما تدلق كده على المراية تشوف شكل بشع، يعني تشوف شكل حاجة صعبة أوي تخوف. بس هي بقى يعني الشيخ كان موصيها إن هي ما تحكيش أي تفاصيل عن شكل الحاجة اللي هي شافتها دي. الرواية التانية من المستمع الكريم المعلم فرج الله. بص، هو المعلم فرج الله حكى لي حكاية وقال لي إن جدته الله يرحمها كانت حكتها له زمان وهو صغير، بس على أساس إن هي قصة حقيقية حصلت. فالحكاية دي أشبه كده بحواديت ألف ليلة وليلة يعني، بس ساعتها كانت بتأكد له إن الكلام ده حصل بجد. وهو نفسه بيقول العهد على الراوي إذا كانت صادقة أو لا. بيقول إن جدتي حكت لي عن شخص كان طمع وجشع جدا، لقى جوهرة أو ماسة، وكان في الوقت ده بيسموها ماسة التعبان. وكان معروف عن الماسة دي إن هي مسحورة، مش مسحورة بالظبط لكن تقدروا تقولوا بيحرسها جان. فالماسة دي بالذات كانت بتدل الشخص اللي هي بحوزته على أماكن فيها كنوز مدفونة. ففعلا ابتدى الراجل ده يوصل لأماكن كنوز كتيرة قوي وفيها مجوهرات وذهب وكده. فحصل ان الراجل ده منه طماع وجشع، اخد كل الفلوس دي لنفسه. وفي الوقت ده كان القرية اللي هو عايش فيها اهلها كانوا بيموتوا من شدة الجوع، لدرجة ان هم كانوا يعني وصلوا ان هم ياكلوا يعني الحيوانات الميتة واوراق الشجر وكده. وهو مهتمش ان هو مثلا يساعد أهل قريته أو كده، وأخد كل الكنوز اللي بقى يلاقيها لنفسه وبقى يكنزها لوحده. ففي مرة وهو بيفتح كنز من الكنوز اللي لقاها، فجوهرة الثعبان دي وقعت منه واختلطت بالجواهر اللي لقاها يعني. فحصل إن المكان اتقفل عليه، وساعتها مات من غير ما حد يحس بيه، وفضل محبوس، يعني فضل محبوس في المكان ده لغاية ما مات. فضل في المكان ده حوالي 10 سنين، لغاية ما شخص تاني من القرية عثر على برضو ماسة تانية برضو بنفس المواصفات، وبرضو كانوا مسمينها ساعتها جوهرة الثعبان. فلما الشخص ده ابتدى برضو يوصل لأماكن الكنوز المدفونة وكده، لقى الكنز وجنبه هيكل عظمي للراجل الجشع اللي كان عندهم في القرية زمان. أهل القرية ساعتها تعرفوا عليه وعرفوا إن ده الشخص اللي كان عايش معاهم من 10 سنين، وبرضو العهدة على الراوي. ندخل في الجد بقى. لما عرضت الجزء العاشر من حدث بالفعل، حكيت موقف عن جان ساكنين المكان في منطقة العبور في راس غارب. فبالمناسبة دي الأستاذ الكريم محمد حلمي حكالي موقف وصدق على الكلام ده بالفعل، وقال لي أنا فعلا أعرف موضوع يشبه موضوع راس غارب ده في محافظة البحر الأحمر. فبيقول إن هو أصلا من السويس، وكان عندهم بيت في بور توفيق الجديدة. المكان ده كان برضو قريب جدا من خط العبور لسيناء في أثناء الحرب، وكان قصاد قناة السويس مباشرة. فكانت المنطقة دي جديدة، يعني لسه ما عمرتش بعد الحرب. فبعد ما بنوا البيت في المنطقة دي، كانوا كل ليلة، المنطقة كلها مش هم بس، يعني يسمعوا أصوات رصاص وصيحات كده، الله أكبر الله أكبر، ويحسوا فعلا إن في أصوات جنود بتعبر القناة. وكان أصوات الجنود عالي جدا، وأحيانا يسمعوا صوت خبط جامد على الباب الخارجي أو البوابة الكبيرة يعني، وأحيانا على باب الشقة بتاعتهم، وكمان الشبابيك، يعني يلاقوا خبط على الشبابيك وعلى البيبان وكده، وكمان بيسمعوا صوت دانات المدافع، عارفين صوت المدفع وهو بينطلق. بس بيقول إن بعد ما المنطقة دي ابتدت تتعمر بالسكان وكده، ابتدت المنطقة دي تهدى وما بقوش يسمعوا الأصوات دي خالص. صديقتي الجميلة مدام عين، أنا كنت حكيت عنها كم موقف حصلوا كده في الجزء العاشر من حدث بالفعل، فهي حكيت لي موقف تاني يعني بعتته لي تكملة لبقية مواقفها، وبتقول أنا لسه عندي مواقف كتيرة قوي، كل ما افتكر حاجة هبعتها لك. بتقول زمان لما كان أيام مسلسل The Bold and the Beautiful كان بيتعرض في مصر، لو تفتكروا طبعا، كان الكلام ده في الثمانينات تقريبا، كانت مصر كلها لازم الساعة 9 تفضل تقعد تتفرج على المسلسل. فكانت عندها جارة لذيذة جدا وطيبة قوي قوي وكبيرة في السن، يعني كان عندها حوالي 65 سنة أو أكتر، بس كانت جميلة جدا. كانت تحب قوي إن هي تيجي في الميعاد ده وتتفرج معايا على المسلسل، وأحيانا بنتها كمان كانت تيجي تتفرج معانا على المسلسل. بنتها دي كان جوزها عايش برا، فكنا بنتجمع يعني ونتفرج على المسلسل، وفي الوقت ده بقى بنقعد نجهز فشار ولب ونقعد نتسلى بقى ونتفرج على المسلسل مع بعض. في مرة وهي قاعدة بتتفرج معايا على المسلسل، سمعت ظرفة الدولاب بتاعتي اللي جوه الأوضة بتتفتح وتتقفل، تفتح وتقفل، تفتح وتقفل. في الوقت ده كان جوزي اصلا في مكتبه بيشتغل، فساعتها سألتني هو جوزك قاعد جوه في الأوضة؟ قلت لها لا يا طنط طبعا، ومفيش حد، انا قاعدة لوحدي. انا طبعا عارفة كويس الصوت ده صوت ايه. فقالت لي طب يا بنتي امال مين اللي بيفتح ويقفل الدولاب جوه عندك؟ قلت لها ياه، هو الدولاب بيتفتح ويتقفل؟ لا مفيش حاجة خالص يا طنط، انا ما سمعتش اي حاجة. فيعني سكتت وهي خايفة وانا في نفس الوقت ماسكه نفسي بالضحك بالعافيه، ان انا طبعا عارفه كويس ايه اللي عندي في البيت، بس خايفه ارعبها. بعد شويه سمعت صوت خبط، خبط جامد على الباب. فساعتها قالت لي مين؟ قلت لها مين ايه يا طنط؟ قالت لي يا بنتي مش الباب خبط؟ قلت لها لا خالص يا طنط، ما فيش اي حاجة خبطت، يمكن حضرتك اندمجتي في المسلسل كده يعني وسمعتي خبط. وتقول برضو وانا ماسكة نفسي بالعافية من الضحك، هي حبيبتي برضو صدقتني لانها كانت طيبة جدا جدا، الله يمسيها بالخير بقى لو كانت عايشة، والله يرحمها لو كانت توفت. صديقتي بقى الجميلة وأختي العسولة مدام شيماء، شيماء برضو بس شيماء تانية غير الأولانية، بتقول إحنا أصلا من العريش. بتقول إن أختها كانت دايما بيجيلها موضوع الجاثوم وكانت بتعاني منه جدا، كانت دايما تصحى من النوم تحس إن في حاجة مكتفاها وهي مفتحة عينيها ومش قادرة تتحرك خالص، وتكرر معاها الموقف ده كذا مرة. لكن في مرة فتحت عينيها وهي عندها حالة الجاثوم دي، وبصت على السرير اللي جنبها، لقت واحدة قاعدة على السرير شبهها بالظبط، صورة طبق الأصل منها. وحكيت لي موقف تاني حصل لأخو جوزها، بتقول كان أخو جوزي خارج بعربيته الصبح يعني، وفجأة لقى العربية دايرة لكن مش راضية تتحرك من على الأرض، ويدوس بنزين ويحاول يحرك العربية، العربية عمالة الكاوتش يلف جامد وهو سامع صوت الموتور كويس وكده، لكن العربية مش راضية تتحرك نهائي من مكانها. وبعد عدة محاولات فجأة بص لقى قدامه تحت العربية راس طلعاله من تحت العربية، راس بني آدم وشكل إيدين ماسكة في العربية، يعني كأن حد نايم تحت العربية وراسه وإيديه باينين وهو نفسه ماسك في العربية مش راضي يحركها. بتقول ساعتها طبعا نزل من العربية جري وجري جوه البيت، يمكن ساب العربية دايرة كمان. صديقتي وأختي الجميلة، هي دايما ما بتحبش تذكر اسمها، برضو لما سمعت الجزء العاشر من حدث بالفعل وسمعت الموقف برضو عن العمار اللي كانوا بينظفوا البيت ويرتبوه كده، حكيت لي موقف حصل لها مشابه جدا للموقف ده اللي سمعته. بتقول احنا مرة سافرنا مدينة تانية يعني، وأجرنا شقة كده لمدة كام يوم، فأنا كان عندي ساعتها حوالي 10 سنين، فكنا لما بنخرج من البيت ونرجع نلاقي برضو البيت مترتب ونظيف جدا غير ما سبناه خالص، فما كناش فاهمين ايه السبب، بس والدتي كانت سعيدة قوي بالحكاية دي وافتكرت ان الناس اصحاب البيت نفسهم اللي احنا مأجرين منهم البيت هما اللي بيدخلوا الشقة في غيابنا وينظفوها ويسيبوها نظيفة. فساعتها ماما سألت اصحاب البيت دول، واتفاجئت ان هما بيقولوا لها احنا ما نعرفش حاجة خالص عن اللي انت بتقوليه ده. فبعد كده ماما سألت الجيران، فالجيران كمان قالوا لها احنا زينا زيكم، احنا برضو مستأجرين جداد ويمكن احنا جايين بعديكم كمان، وما نعرفش اذا كان في حد دخل شقتكم ولا لا. فلما كنا نحكي لبابا نحس ان بابا الله يرحمه كان عارف حاجة ومش عايز يقول. ففي يوم رجعنا برضو من برا لقينا الشقة متنظفة قوي، فماما ساعتها قالت لا يا جماعة كده عيب اللي بيدخلوا ينظفوا دول، احنا لازم نديهم فلوس، نديهم هدية حتى اي حاجة، ما ينفعش كده يعني الكلام ده يبقى بدون مقابل. فنتفاجئ ان نلاقي بابا بيضحك ومش مستغرب زينا كده. فماما قالت له انت بتضحك على ايه؟ انا كلامي صح ولا مش صح؟ مش المفروض يعني الناس اللي بتنظف دي لازم نكافئهم يعني ونديهم فلوس؟ فبابا قال لها طيب انا هكافئهم بنفسي، انا هديهم هدية. وبرضو فضل يضحك واحنا مش فاهمين اي حاجة. فاليوم بقى اللي احنا كنا خلاص هنمشي فيه من الشقة دي، ماما كتبت رسالة كده وحطتها في ظرف وحطت معاها مبلغ كويس يعني. والرسالة دي طبعا كانت رسالة شكر للأشخاص اللي بيدخلوا ينظفوا البيت وكده، وسابتهم سابت الظرف ده يعني جوه الشقة. وبابا قال لها انت بتعملي ايه؟ قالت ولا حاجة، أنا بشكر الناس اللي نظفوا وسايبه لهم فلوس. فتقدروا تقولوا إن بابا يعني ما اعترضش ساعتها وكده وقال لها خلاص أوكي. فبعد كام يوم عرفنا إن صاحب الشقة نفسها اللي كنا مأجرينها دي أخد الفلوس أو شاف الفلوس وشكر بابا بقى إن هو ساب فلوس لنظير الخدمة يعني. ساعتها ماما اتضايقت وقالت له لا هو مش من حقه ان هو ياخد الفلوس دي، انا سايباهم للناس اللي نظفت وتعبت في البيت. بس اتفاجئنا ان الراجل صاحب البيت ده تاني يوم اتصل ببابا وقال له الفلوس انتوا كنتوا سايبينها دي اختفت تماما، انا كنت حاططها في مكان وفجأة ما لقيتهاش. فطبعا احنا ساعتها عرفنا ان اللي ياخد حاجة مش من حقه مش هتستمر معاه وهياخدوها اصحاب الحق. حصل موقف تاني، كانت بنت خالة بابا كانت عايشة في مصر، اصلا لان صاحبتي دي مش مصرية يعني، بنت خالة بابا كانت عايشة في مصر وكانت كل سنة لما بتجيلنا بتجيب لنا معاها هدايا وحلويات وكده. فهي كانت بتحبنا قوي علشان ما كانش عندها ولاد، ما كانتش بتخلف يعني. فللأسف اللي كان بيحصل ان مرات عمي لازم تيجي وتستولى على كل حاجة بتجيبها، تاخد كل حاجة هي جايبها من مصر وتديها لبناتها. كان عندها بنات بس ما كانش عندها صبيان، وكانت ممكن مرات عمي دي تدي حاجات لأخويا الصغير بس أخويا علشان ولد، لكن هي ما كانتش بتحب البنات قوي عشان عندها بنات وما كانش عندها صبيان. فأنا كنت طفلة طبعا ساعتها وزعلت لأني ما أخدتش حاجة خالص. فلما ماما شافتني ساكتة وزعلانة كده قالت لي معلش حبيبتي أنا هشتري لك حاجات أحسن منها كمان. فحصل مرة ان ماما كانت في المطبخ وانا كنت ممددة كده على السرير بتاعي شوية وانا من عادتي احط ايدي تحت المخدة لما اجي انام، بصيت لقيت المخدة تحتيها كيس مليان حلويات يمكن زي اللي بنت خالد بابا دي جابتها ويمكن احسن واكبر كمان. ساعتها فرحت قوي وكل اللي جه في بالي ان ماما هي اللي عملت كده علشان ما تزعلنيش. فانا طبعا اخدت الكيس وجريت على ماما في المطبخ وقلت لها الله يا ماما ايه الحلويات الجميلة دي، ميرسي جدا وكده. بس فوجئت ان ماما متفاجئة وبتقولي حبيبتي انا لا جبت حاجة ولا حطيت حاجة تحت مخدتك. فساعتها قلنا كلنا سبحان الله ده رزق وجالنا من عند ربنا. آخر موقف بقى حكيتهولي برضو متعلق ببنت خالد باباها دي. بتقول بقى في سنة من السنين يعني جت أجازة وجابت لي معاها عروسة. في الوقت ده أنا كنت خلاص بقيت أخبي كل حاجة من مرات عمي وبنات عمي، لأن كل حاجة بتشوفها عندنا تاخدها وتديها لبناتها. فقلت إن هما لازم بقى ما يشوفوش العروسة دي عندي خالص، أنا هخبيها لو جم. وفعلا زارونا بالليل كده أو بعديها بيوم، بس أنا جيت قلت لهم يعني كطفلة بقى برضو أنا عندي عروسة جميلة قوي وبحبها. فبنت عمي قالت لي هي فين العروسة دي؟ فقلت لها هوريها لك تعالي معي. فقالت لي طب مين اللي اشتراها لك؟ قلت لها صاحبة ماما. انا ما رضيتش اقول لها مين بالظبط اللي اداني الهدية، قلت لها صاحبة ماما. فقالت لي مين صاحبة مامتك دي اسمها ايه؟ فقلت لها بصي انا ما اعرفش اسمها، انا عارفاها بس عارفة شكلها يعني. فهي بقى مش تصدقني، راحت تتأكد من ماما وراحت تسألها مين يا طنط اللي جاب العروسة لبنتك. ساعتها ماما فهمت طبعا وقالت لها دي يا حبيبتي جارتي مصرية وبتحبنا وجابت لبنتي هدية. انا كنت خايفة بقى ان ماما تقول لها مين اللي جاب لي العروسة، بس الحمد لله ما قالت لهمش حاجة. وعدى الموقف ده وفضلت العروسة معايا وبقيت بحبها بشكل مش طبيعي. والغريبة ان انا لقيت نفسي بتعلق بيها كل يوم عن التاني. بقى في يوم بقى كانوا جايين عندنا وانا برضو كنت خايفة يشوفوا العروسة عندي وياخدوها، فساعتها ماما اخدت العروسة من ورايا خبتها عندها في الأوضة وحطيتها في درج من الدراج، وكمان قفلت باب الأوضة بالمفتاح. وخلاص يعني قعدوا معانا الزيارة ومشيوا، وأنا كنت دايما بحط العروسة يا إما تحت سريري يا إما جنب المخدة بتاعتي. فبعد ما مشيوا قلت لماما يا ماما أنا مش لاقي عروستي. قالت لي ما تخافيش يا حبيبتي أنا شلتها عندي في الدرج. فقلت لها طيب افتحي لي الأوضة عشان الباب مقفول بالمفتاح. فتحت لي الأوضة ودخلت عشان افتح الدرج واخد منه العروسة. والغريبة طبعا ان انا لقيت الدرج مفتوح والعروسة مش جواه. فقلت لماما يا ماما انت فتحتي الدرج. قالت لي لا يا حبيبتي انا قافلة الدرج كويس. قلت لها بس انا لقيت الدرج مفتوح، يمكن حد من اخواتي فتح الأوضة. بس كان ساعتها اخواتي صغيرين جدا ما يقدروش حتى ان هم يفتحوا باب الاوضه بالمفتاح. وبعد كام يوم لقيت العروسه محطوطه على سريري زي ما هي، وحسيت كده ان هي بتوصل لي رساله وكانها بتقول لي انا مش عايزه اي حد يشوفني ومش عايزاكي تقولي لاي حد عليا وخصوصا قرايبك، وإلا مش هتشوفيني تاني. فساعتها حسيت إن هي بتكلمني بصوت مسموع، يعني حسيت إن في حوار بيني وبينها، لدرجة إن أنا رديت عليها بصوت عالي وقلت لها لا لا لا أبدا أنا مش ممكن هقول لبنات عمي عنك أبدا عشان ما ياخدوكيش مني. فساعتها ماما دخلت لقيتني بكلم العروسة. قالت لي حبيبتي بتكلمي مين؟ قلت لها يا ماما بكلم عروستي. فقالت لي عروسة ايه اللي بتكلميها؟ يا حبيبتي العروسة دي لا بتفهم ولا بتتكلم. بس بعديها حسيت برضو ان انا عمالة اتعلق بالعروسة دي واحس ان هي صديقتي واختي وبقت اقرب ليا من اخواتي وبنات عمي وكل الناس. وفي يوم كنت مشغلة أغاني أطفال كده وقاعدة بغني معاها، في اللحظة دي لقيت العروسة وهي على السرير قاعدة بتبص عليا، بتبص عليا بتركيز شديد، فحسيت ان في بني آدم معايا في الأوضة. يعني انا استغربت حتى من منظرها ساعتها، لدرجة اني غمضت عليا واتحركت كده شوية، وحسيت ان هي كمان كلمتني في ودني وقالت لي: يا حبيبتي ما تتكسفيش مني، انا صاحبتك وزي اختك. وبعدين مرة في مرة ابتديت فعلا اكلم العروسة واحس ان هي بترد عليا، وابتديت افضفض معاها لدرجة اني بقيت اشتكي لها وعيط، وطبعا خصوصا من بنات عمي. من بعدها سمعت من مرات عمي ان بنتها دي بقت تشوف كوابيس كل يوم، ولما بتيجي تزورنا ما بقتش تكلمني ولا تلعب معايا نهائي. واخر موقف بقى عن العروسة دي، كنت حطاها جنب مخدتي كالعادة، وفجأة ما لقيتهاش جنبي. العروسة اختفت تماما من البيت. سألت عليها ماما، سألت اخواتي، ما لقيتش اي حد يعرف عنها حاجة ولا حد شافها خالص. فساعتها فضلت حزينة ومكتئبة، وما بقيتش اكل ولا اشرب ولا اي حاجة خالص. ماما تحاول معايا تفرفشني، مفيش. ففي يوم حلمت حلم، وكنت حاسة ان انا صحية وانا بحلم الحلم ده، وشايفة حقيقة، مش نايمة وبحلم. شفت عروستي دي بتكلمني وبتقولي: انا هروح للعالم بتاعي، انا حبيتك قوي، بس للأسف اهلي عايزيني وانا لازم اروح معاهم، وان شاء الله هجيلك في الأحلام كتير قوي. مع السلامة يا حبيبي. الرواية الأخيرة معانا النهاردة من صديقتي الجميلة مدام يارا من فلسطين. بتقول: وأنا صغيرة كنت بخاف جدا لما كنت بسمع أصوات أشخاص موجودين حواليا وبيتكلموا بلغة مش مفهومة نهائي، وأحيانا كنت أحس إن حد بيندهلي باسمي، ولما رد وأروح بسرعة على أوضة بابا وماما أتفاجئ إن مفيش حد منهم ندهلي، ويعني ما كنتش بهتم في الفترة دي. لكن بداية المواقف اللي حصلت لي بجد كنت ساعتها في سنة 5 ابتدائي. تيتا الله يرحمها كانت عايشة معانا في البيت، وكان ليها أوضة لوحدها وأوضة كبيرة جدا وشبابيكها كبيرة، وكانت بتطل على بستان صغير وفي بعض الأشجار، وأنا ساعتها كنت بنام معاها في الأوضة لأنها كانت ساعتها يعني كبرت في السن قوي، وبنقول يعني احتمال تحتاج تشرب أو تحتاج أي حاجة وهي نايمة بالليل، فأكون معاها يعني وساعدها. وفي يوم كان عندي امتحان آخر السنة، وكنت سهرانة عشان أذاكر، وقعدت أخلي ماما تسمعلي وتسألني وأنا جاوب وكده، والوقت اتأخر، وكانت ساعتها تيتا نامت بعد صلاة العشاء من بدري يعني. فساعتها ماما قالت لي: أظن كفاية سهر بقى حبيبتي كده علشان بكرة امتحانك، وروحي نامي شوية بقى علشان تقدري تصحي بدري. أنا كنت ساعتها بفرش فرشتي كده ونام عليها تحت الشباك اللي بيطل على البستان، فكنت دايما أحب أبص على البستان قبل ما نام، فكنت أحيانا أبص للبستان كده وحركة ورق الشجر مع الهوا، وأسرح كده بخيال الأطفال شوية في الوقت ده إن البستان ده عبارة عن مستوطنة كبيرة لأميرة جميلة جدا، وفي قصر، وتخيل كده إن في حفلات ومسابقات وجوائز وحاجات كده في القصر ده. أحلام يقظة يعني لطفلة بس مش أكتر يعني. المهم في اليوم ده بصيت قوي على البستان، لقيت كل حاجة فيه واضحة جدا برغم إن الدنيا ليل، بس كان ضوء القمر منور بشكل غريب جدا وملفت للنظر. فرجعت لفرشتي ونمت، وبعدين يدوب لسه بغمض عينيا من تعب المذاكرة بقى وكده، لقيت نفسي سمع صوت طبول من بعيد كده، والصوت ده ابتدى يقرب أكتر وأكتر، ولما ابتديت يعني انتبه كده بس ما فتحتش عينيا، لقيت الصوت عمال يزيد وشوية، وحسيت اني سمع صوت اغاني ورقص. ولما ركزت شوية في كلمات الاغاني اللي انا سمعها دي، لقيت نفسي مش فاهمة ولا كلمة منها، بس متأكدة انها اغنية لان الكلام ماشي مع اللحن ومع الطبول اللي شغالة دي. والغريب جدا اني لقيت نفسي عمالة اردد الكلمات دي مع الاغنية، وبرضو انا نفسي مكنتش فاهمة حاجة من اللي انا بقوله. وابتديت بقى احس ان في حفلة عندي في الاوضة، وابتديت احس في اشخاص حواليا عمالين يتحركوا وكأنهم بيرقصوا. فساعتها استعذت بالله من الشيطان وقعدت اقول بسم الله الرحمن الرحيم وكده، وخلاص قررت ان انا هفتح عينيا. ولما فتحت عينيا بسرعة كده طبعا بصيت في كل حتة في الأوضة، ما لقيتش اي حاجة حواليا، بس حسيت بنور جاي من البستان ومنعكس على الأوضة كده من جوه، وكان لسه الصوت في وداني وجامد جدا برغم ان انا فتحت عينيا. وساعتها خفت قوي لان انا لقيت تيتا ما صحيتش على الصوت ده برغم ان كان نومها خفيف جدا. فقمت بسرعة جري وخرجت برا الأوضة، ورحت بسرعة على أوضة بابا وماما، وحتى فتحتها كده من غير ما خبط على الباب ولا حاجة، وقعدت أصرخ واحكي لهم واقول لهم سكتوهم انا عايزه انام انا مش قادره استحمل الصوت ده. فوانا بفتح الباب صوت الباب صحى تيتا، راحت قايمه هي كمان جري وجت على اوضه بابا وماما وسمعاني وانا بعيط. ماما كانت ساعتها صاحيه بس بابا كان نايم وقام على صوتي، فضلوا ساعتها كلهم يهدوني وانا عماله احرك راسي يمين وشمال عشان الصوت ده يقف والغنى والطبل ده يسكت. ساعتها شربوني مية وبابا قاعد يقول لي ايه يا حبيبتي في ايه بس فهميني. فقلت له قل اللي دخلوا البستان بتاعنا ده يخرجوا منه ويبطلوا غنى انا عايزة انام. طبعا لقيتهم كلهم بيبصولي باستغراب قوي وبيقولوا لي اغاني مين يا حبيبتي ومين اللي في البستان مفيش اي حد ولا سمعين اي صوت اغاني. فقعدت اقول لهم مش سامعين كل الحفله اللي شغاله دي وانتم مش سامعينها، واحرك لهم راسي كده واقول لهم مش قادره استحمل الصوت. فضلوا برضو يبصوا لبعض ويقولوا لي يا بنتي حبيبتي مفيش اي صوت نهائي. فساعتها بصيت لتيتا وقلت لها طب انت يا تيتا ازاي فضلتي نايمه والصوت ده شغال؟ فتيتا الله يرحمها هزت راسها كده شويه وحطت ايدها على راسي وابتدت تقرا لي قران شويه لغايه ما ابتديت اهدى. بس الغريبه ان برضو صوت الغنى والطبل ده كان لسه موجود في وداني بس كان عمال يبعد. وأول ما هديت شوية قلت لبابا لو مش مصدقيني تعالوا طيب شوفوا الأضواء اللي جاية من البستان ومعكوسة عندي في الأوضة ومنورها على الآخر. فقاموا كلهم معايا على أوضة تيتا. طبعا لقوا الأوضة ضلمة كحل، والبستان كان ساكت تماما، ما فيهوش لا حركة ولا ضوء ولا أي حاجة خالص. وبدأوا يقنعوني بقى أن أنا كنت نايمة وبحلم، بس لغاية النهاردة أنا مش قادرة أنسى نظرة تيتا ليا الله يرحمها، وكأنها خايفة عليا من حاجة هي عارفاها لكن مش عايزة تقولي عليها. في اليوم ده أنا ما نمتش في أوضة تيتا ولا أوضة إخواتي، نمت مع بابا وماما في أوضتهم من كتر الخوف. طبعا بعد الموقف ده أنا فعلا بقيت أخاف أنام في أوضة تيتا، وبقيت أرفض أنام معاها، لأني في الوقت ده أخدت درس في مادة الدين عن الملائكة والجن، وابتديت ساعتها أربط المواضيع اللي بتحصل لي دي بالجن. وطبعا لأن دي مخلوقات القرآن ذكرها وربنا أكد وجودها وأكد عدم رؤيتها، فابتدوا أهلي ساعتها يعلموني الأذكار الصباحية والمسائية، وقالوا لي إن شاء الله مش هيحصل لك أي حاجة ولا هتحلمي بكوابيس تاني ولا أي حاجة. وفعلا التزمت بالكلام ده وبالأذكار، لكن يعني كنت بقطع في الصلاة شوية، يوم أصلي ويومين لأ كده، يعني ربنا يسامحني بقى. المهم بعديها ابتديت أرجع أنام تاني في أوضة تيتا، بس ساعتها غيرت مكان فرشتي وبقيت أحطها في اتجاه القبلة، وكنت بحاول كل يوم أنام وأنا متوضية وبلتزم بالأذكار قبل النوم كويس. وبعد حوالي شهر صحيت من النوم على حد بيقرصني من رجلي قرصة جامدة جدا، وفضلت أحرك رجلي يمين وشمال عشان أخلص رجلي من اللي بيقرصني ده. وفي اللحظة دي سمعت صوت أذان الفجر، وأول ما الفجر أذن لقيت القرصة دي اختفت تماما. بعد ما فقت شوية كده رجعت قلت لنفسي كنت بحلم أكيد، ورجعت نمت تاني. ولما صحيت الصبح عشان أجهز يعني واروح للمدرسة، لقيت تيتا وماما الصبح بيفطروا مع بعض، فصبحت عليهم وبستهم وكده، وقلت لتيتا كده يا تيتا تصحيني الفجر بالقرص كده بالطريقة دي، أهون عليكي برضو يعني بتقرصيني جامد قوي كده. القرصة ألمتني جدا جدا وبقى مكانها أزرق. طبعا تيتا وأنا بحكي لها لقيتها مستغربة جدا وبتقولي أنا ولا صحيتك ولا جيت جنبك، والدليل على كده إن أنا نفسي فاتني صلاة الفجر النهاردة وصحيت متأخرة. وبعدين لقيت تيتا بتبص لماما، يعني يمكن هي اللي عملت كده، فلقيت ماما بتقول لها أنا كمان لا جيت جنب أوضتكو ولا فتحتها ولا أي حاجة خالص، أنا فعلا صحيت أصلي الفجر لكن لقيت الأوضة بتاعتكو ضلمة خالص، فقلت إن انتوا صليتوا ونمتوا على طول. فطبعا كان الوقت اتأخر بقى ولازم أروح المدرسة، فسبتهم ورحت على المدرسة ونسيت الموضوع، وعدت اليوم عادي خالص. تاني يوم حصل نفس اللي حصل بالتفصيل، برضو أصحى من النوم على حاجة بتقرصني في رجلي جامد جدا، وأنا لما أجي أحرك رجلي قوي كده وأفك رجلي منها ألاقي أذان الفجر أذن، وبرضو أول ما الفجر يأذن بلاقي الشيء اللي بيقرصني ده يختفي تماما. وساعتها لقيت نفسي بقول يا تيتا والنبي يا تيتا عشان خاطري سيبيني أنام، أنا تعبانة وعايزة أنام، سيبي رجلي. وفعلا رجعت أكمل نوم. فلما صحيت الصبح عادي لقيت تيتا قاعدة على سريرها وقاعده تبص جامد عليا. فقلت لها صباح الخير يا تيتا. قالت لي صباح النور يا حبيبتي. وقالت لي انتي كنتي بتكلميني الصبح يا يارا؟ قلت لها لا يا تيتا انا ما كنتش بتكلم، بس انتي اللي قرصتيني في رجلي جامد جدا وقلت لك سيبيني انام. فقالت لي يا حبيبتي انا ما لمستكيش نهائي، وانا اللي صحيت على صوتك وانتي بتكلميني، واول ما سمعت اذان الفجر قمت اصلي لقيتك في سابع نومة. اليوم ده بقى رحت المدرسة وانا مركزة في الموضوع ده قوي، وقررت ان انا الليلة دي مش هنام ولازم اشوف ايه اللي بيحصل لي ده بالظبط. طيب ولو تيتا هي اللي بتقرصني بالطريقة دي علشان تخليني مثلا اصلي الفجر، بتنكر ليه؟ ايه المشكلة يعني لما تقول ان هي اللي قرصتني؟ فلما روحت لقيت تيتا بتقول لبابا خد بالك من بنتك علشان بقت تكذب كتير وبتتهمني ان انا اللي بقرصها في رجليها، يمكن عشان تتحجج ان هي ما تنامش عندي في الاوضه تاني، فلو سمحتوا ما تضغطوش عليها عشان تنام عندي، لو هي عايزه ترجع تنام في اوضتها وفي وسط اخواتها ما عنديش مشاكل. فانا ساعتها قعدت كده وقلت طيب انا هشوف رجلي عشان لو لقيت علامة فعلا هواجهها واقول لهم ان انا مش بتبلع عليها ولا حاجة وان انا مش معترضة على النومة معاها. وفعلا بصيت على رجلي لقيت بالفعل علامات زرقاء وصفرة وخضرة، ورحت لهم ووريتهم رجلي قلت لهم اهو شفتوا بقى علشان ما حدش يقول ان انا بكذب. فضلوا طبعا ساكتين، لكن للأسف حسيت ان هما بيتهموني ان انا اللي عملت كده في نفسي، وانا اللي قرصت نفسي جامد جدا وعمل علامات في رجلي جامد علشان ايه أأكد ان تيتا إيه بتكذب يعني. بس طبعا تيتا عمرها ما كذبت، وهي والله بالفعل كانت ما بتحبش الكذب ولا اللي بيكذبه. وسبتهم وقعدت في اوضتي لغاية بالليل، وبعدين عملت اللي انا ناوي اعمله، قلت ان انا هسهر للصبح علشان اتأكد ان تيتا هي اللي بتقرصني ولا لا. بس ساعتها لقيت تيتا عمالة بتتململ كده وبتتكلم وهي نايمة على سريرها وبتقول الأذكار وبتسمي. فلقيتها قامت بعد كده عشان تتوضى وتصلي الفجر، فأنا قمت وراها فتحت النور وبصيت على رجلي كويس، برضو لقيت مكان الألم علامات حمراء كأنها يعني حد قرصني حالا. وطبعا معرفتش انام لدرجة ان انا مقدرتش اروح المدرسة في اليوم ده. ولما صحيت من النوم على الظهر كده لقيت تيتا بتسألني ها صحيتي عليا وانا بقرصك برضو؟ فبصيت لها كده وقلت لها لا يا تيتا ما حصلش حاجة، بس كنت طول اليوم ده خايفة جدا ومش فاهمة ايه اللي بيحصل معايا بالظبط. ففي الليلة دي بالذات كنت متغطية كويس قوي وخايفة، وحصل معايا برضو نفس موضوع القرص ده، لكن اللي رعبني اكتر اني كنت ساعتها بقى مفتحة عينيا وشايفة تيتا كويس وهي في سريرها نايمة في سريرها خالص وبعيدة عني، وانا حاسة باحساس القرص ده، وبرضو اول ما اذن الفجر اختفى القرص ده تماما. فساعتها بقى ما حسيتش بنفسي الا وانا برفع راسي وبعلن خوفي بقى بصوت عالي جدا، وساعتها رفضت تماما بقى ان انا انام في اوضه تيتا دي خالص. فبابا لما لقاني ابتديت اخاف بالشكل ده راح سأل الشيخ على اللي بيحصل لي ده. فالشيخ طمنه وقال له انت خايف ليه؟ دول جن مسلم وبيصحوا بنتك علشان تصلي صلاة الفجر. وسأل بابا قال له هي ملتزمة يعني في الصلاة وكده؟ فبابا قال له يعني هي بتقطع شوية. قال له هو عشان كده بقى خليها دايما تلتزم بالصلاة، وخليها تشغل القرآن في الأوضة، وإن شاء الله مش هيحصل حاجة. بس أنا بعدها رفضت برضو إن أنام تاني في أوضة تيتا، وخصوصا إن الكلام ده كان بيحصل في أوضتها هي بس، مش في أي أوضة تانية. لو نمت في أي أوضة تانية ما يحصلش معايا حاجة من دي خالص. بعد فترة ابتديت أشوف حاجات غريبة بقى في البيت، وبرضو كانوا أهلي بيكذبوني وبيقولوا إن أنا خيالي واسع وبألف قصص وحاجات كده. وفي يوم حصل معايا تاني نفس موضوع القرص ده، لقيت نفسي بقى خلاص فاض بيا وبصرخ في اللي بيعمل فيا كده، وقلت لهم خلاص حرام عليكم، حرام عليك يا اللي بتصحيني، انا خلاص فهمت ان انت عايز تصحيني عشان اصلي الفجر، بس ارجوك ارجوكوا كلكوا صحوني بهدوء ونعومة اكتر من كده شوية، وبلاش حكاية القرص دي، ده بيوجعني قوي والله وبيسيب اثر في جسمي. انا ساعتها لقيت تيتا صحيت وبتقولي ايه يا يارا انت صحية؟ مالك يا حبيبتي بتتكلمي مين؟ فقلت لها بكلم اصحابنا الحلوين اللي في الأوضة، بقول لهم بقى ان هم يتكرموا عليا شوية ويصحوني بهدوء وبلاش حكاية القرص دي تاني. فساعتها تيتا قعدت تتمتم بكلام كده وتقول عليه العوض ومنه العوض، البت اتهبلت. الغريبة ان انا تاني يوم لما صحيت من النوم لقيت اليوم كان جميل قوي، ومش عارفة ليه كنت مبسوطة خالص في اليوم ده. ولما نمت اتفاجئت بقى ان اللي بيصحيني المرة دي ايد خفيفة عمالة تهزني من كتفي بمنتهى الهدوء. انا كنت ساعتها مش مستوعبة الموقف، وبرضو لما سمعت اذان الفجر لقيت الايد اللي بتهزني دي سكتت وبعدت عني. انا ساعتها اتخضيت بجد بقى، لان ده احساس كان جديد عليا. قعدت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقعدت اقرا ايه الكرسي بسرعه، وقعدت اصرخ وانده لتيتا ساعتها. فكلهم كمان صحيوا على صوتي، بابا وماما صحيوا على صوتي وقولي يقولوا لي ايه يا حبيبتي مالك في ايه. حكيت لهم بقى على اللي حصل على الايد اللي قعدت تهزني دي وصحتني من النوم. وبعد فترة حسيت ان انا بقى عندي موهبة غريبة، بقيت اقدر اقرا العيون واحس كده بالناس بتفكر في ايه، كأني بقرا افكارهم. وبرضو كانوا اهلي ما بيصدقونيش، لدرجة ان انا في يوم دخلت الاوضة دي، اوضة تيتا يعني، وكان ساعتها وقت المغرب تقريبا، وقعدت عيط علشان كل اللي حواليا مش مصدقيني وفاكريني ان انا بكذب. فساعتها حسيت ان انا عايزة اتكلم مع حد انا مش شايفاه، وقلت بصوت عالي فعلا مبسوطين كده انتوا قاعدين تتسلوا عليا انا، وكل ما اقول لهم حاجة ما يصدقونيش وعلى طول بيكذبني، لا حرام عليكم انا بكرهكو. وبعد حوالي اسبوع كنا سهرانين في الصالون، والصالون ده كاشف الاوض كلها، وكلنا يعني سهرانين ومفيش اي حاجة. فلقيت اختي دخلت المطبخ وكان في حاجة كده عايزة تحطها في اوضة تيتا، فدخلت اوضة تيتا ويدوب لسه بتفتح الباب أو دخلت خطوتين، كلنا سمعناها عمالة تصرخ جوه الأوضة. قمنا جري كلنا على صوت صريخها، لقيناها قاعدة تترعش وتعيط، ويدوب أول ما شافت ماما راحت جارية ناحيتها واستخبت في حضنها كده. ففضلوا كلهم يسألوها وأنا أسألها: مالك يا حبيبتي، في إيه مالك؟ جربناها مية وفين وفين عقبال ما قدرت تتكلم. أول ما اتكلمت راحت الأول حضناني أنا وقعدت تتأسف لي وتقولي: حبيبتي يا أختي، أنا ما كنتش بصدقك بصراحة، بس دلوقتي أنا صدقتك. أنا لسه يدوب داخلة جوه الأوضة لقيت راس بتدخل معايا جوه، وسمعت أصوات غريبة جدا فيها. ساعتها مش قادرة أقول لكم، برغم إن أنا كنت مخضوضة على أختي، لكن كانت السعادة ملياني إن هم أخيرا ابتدوا يصدقوا إن في حاجات غريبة بتحصل، وما بقتش مجنونة في نظرهم. وبعدها بيومين لقيت تيتا صحيت من النوم على صوت خبط على باب أوضتها، وأنا برضو كنت نايمة معاها ساعتها. أنا كمان انتبهت على صوت الخبط ده، فلقيت تيتا عمالة تزعق وتقول: ادخل ادخل، الباب مفتوح مش مقفول بالمفتاح، ادخل يا اللي بتخبط. طبعا الخبط فضل مستمر ومحدش دخل، فشفت تيتا راحت قايمة من سريرها وراحت فتحت الباب، وطبعا ما لقيتش حد على باب الأوضة. أنا ساعتها ابتسمت ابتسامة انتصار كده، وخصوصا لما لقيت تيتا قاعدة تستعيذ بالله من الشيطان وتقول بسم الله الرحمن الرحيم وكده. فتاني يوم لقيت تيتا بتسأل بابا وماما: هو في حد فيكو كان قاعد يخبط عليا امبارح؟ طبعا كلهم انكروا وقالوا لها مفيش اي حد خبط على الباب، بس طبعا انا نفسي كنت مركزة جدا مع الصوت، وشفت تيتا وصلت للباب والصوت كان لسه شغال، يعني اكيد لو كانت فتحت الباب كانت لازم تشوف اللي بيخبط، كانت هتشوفه بمنتهى السهولة. لكن طبعا الغريبة انها ما لقيتش اي حد بيخبط على الباب. وبعدها باسبوع لقيت اخويا الصغير عمال يبكي ويشاور على مكان فاضي كده ويقول لهم ان في حد طلع له من الحيطه. انا بقى في الوقت ده ابتديت اخاف من الموضوع ده، ورجعت اصرخ واكلم اصحابنا دول يعني، وقلت لهم: لا حرام عليكم، دول برضو أهلي، وبما إنكم بقى بتسمعوا الكلام وبتنفذوه أرجوكوا بعدوا عني بقى، أنا كمان ابعدوا عن أهلي وابعدوا عني، مش عايزة أشوفكوا تاني ولا حس بيكوا ولا حتى عايزاكوا تصحوني في الفجر. فساعتها اللي حصل إن أهلي ما عادوش يحسوا بأي حاجة خالص بتحصل، لكن للأسف فضلوا يصحوني أنا برضو على الفجر، وبنفس الطريقة كده أن أحس بإيد بتهزني من كتفي بالراحة. وكنت أحيانا أصحى بالليل على صوت رجلين بتمشي فوق السطوح، فالرجلين دي كانت لناس كتير مش شخص واحد، لا أحس أن فيه أشخاص كتير ويمكن بيلعبوا كورة كمان، يعني الصوت كورة بتخبط وحواليها رجلين كتير قوي عمالة تلعب، فكنت أقوم خايفة ومفزوعة. وبعد ما تيتا توفت الله يرحمها بحوالي شهر كده، أنا ما بقيتش أدخل الأوضة دي تماما ولا نام فيها ولا حتى رتبها، ورجعت نام في أوضتي مع أخواتي. وساعتها ما لقيتش اي حد بيصحيني على الفجر ولا اي حاجة خالص. وفي يوم كانوا أهلي كلهم خرجوا، وأنا كان عندي مذاكرة وكنت قاعدة منهمكة في المذاكرة يعني وكده. فبعد شوية تعبت وقمت أشرب مية، وأنا قايمة لقيت في الصالون عندنا كورة، واستغربت قوي من الكورة دي، يعني جت منين وكده، دي مش بتاعت حد فينا. بس ساعتها رحت ماسكاها وقعدت خبطها على الأرض كده، خبطها على الأرض، وبعدين الكرة دي فلتت مني وجريت على أوضة تيتا. أنا عايزة أقول لكم إن من ساعة ما تيتا توفت والأوضة مقفولة، لكن أنا مش قادرة أفهم إزاي الكرة دي دخلت جوه أوضة تيتا، الباب اتفتح إزاي والكرة دي دخلت جوه إزاي، أنا مش قادرة أفهم ده لغاية دلوقتي. فلقيت نفسي بعفوية شديدة كده جريت ورا الكورة ودخلت أوضة تيتا. كانت ساعتها الدنيا نهار يعني، وقلت أكيد مفيش حاجة هتحصل. دخلت بالراحة الأوضة وحسيت أو شفت ست كبيرة واقفة جوه الأوضة ومدياني ظهرها، وكانت لابسة فستان أبيض. ساعتها رجعت جري على أوضتي واستعذت بالله من الشيطان، وقعدت أقرأ آية الكرسي، واتصلت ببابا بسرعة وقلت له تعالى حالا دلوقتي، أنا خايفة أقعد في البيت ده لوحدي. بعد ما كبرنا أنا وأخواتي بقينا ننفصل في أوضتين، يعني الصبيان بقوا يناموا في أوضة والبنات في أوضة. ساعتها الصبيان بقوا يناموا في أوضة تيتا الله يرحمها، وكنا في أجازة الصيف، وكنا متعودين إن احنا نحط التلفزيون في غرفة البنات شهر وفي غرفة الصبيان الشهر اللي بعده. وانا من عادتي اني كنت بحب قوي السهر واتفرج على افلام وكده، فلما كان بيبقى التلفزيون في اوضه اخواتي الصبيان اللي هي اوضه تيتا يعني وكده، كان برضو بحس بحاجه غريبه حواليا، احس ان في انفاس في وشي عند رقبتي في ودني، مش قادره بقى اوصف لكم ساعتها خرجت من الأوضة ازاي جري بالطريقة دي حتى من غير ما اطفي التلفزيون. وجريت جري على سريري واتغطيت جامد وكان جسمي كله بيترعش. وبعد فترة من تكرار الموضوع ده قررت ان انا طول ما التلفزيون موجود في أوضة اخواتي الصبيان انا مش هسهر تاني ابدا. وابتدى يحصل معايا بقى مواقف كتير، لكن انا ابتديت اخبي، ما بقيتش اقول لاي حد ولا حتى بابا وماما. بس بيني وبينكم انا بالفعل كنت مرعوبه من جوايا. في مره بقى كنت نايمه انا واختي، وفي اوضتنا بقى اوضه البنات دي مش اوضه تيتا بقى، سمعنا تاني صوت حد بيلعب كوره فوق السطوح. ساعتها اختي اتسرعت وقعدنا نتنفض ونقول في ايه في ايه وكده، وطلعنا عشان نشوف السطوح في ايه، واتفاجئنا طبعا ان مفيش اي حاجه في السطوح، مفيش اي حاجه مش طبيعيه. وفي مره حكيت انا واختي لبابا حكايه الصوت ده، فبابا قال لنا يا حبيبتي ما تقلقيش، يمكن قطة ولا شوية قطط كده قاعدين بيتمشوا على السطوح يعني، وانتوا سامعين صوتهم كده وخايفين. لكن الحقيقة ان احنا كنا سامعين صوت رجلين بني ادمين مش صوت قطط. وكان في حاجة غريبة مرة حصلت لي، اني احيانا لما انام عكس اتجاهي يعني احط دماغي مطرح ما بحط رجلي، كنت اصحى على قطة سودة بتغرز مخالبها في صوابع ايديا، وكنت اصحى اصرخ بصوت عالي جدا. وفي مرة سمعت صوتها بقى وهي بتناوله وجنبي كمان وغرزة مخالبها في صوابع ايديا. وفجأة فعلا لقيت قطة سودة على الشباك وقاعدة تبصلي، ويدوب اول ما بتحرك كده ناحيتها لقيتها اختفت تماما. انا دلوقتي بقى عندي حوالي 33 سنة واتجوزت وعشت خارج فلسطين، بقالي حوالي 10 سنين متجوزة. لما كنت أسافر على فلسطين وأزور أهلي، إذا حصل ونمت في أوضة تيتا، لازم برضو ألاقي إيد بتصحيني مع أذان الفجر، ولو قعدت فيها بالنهار برضو أحس بأنفاس قريبة قوي من وشي، وممكن أصحى بالليل برضو على صوت خبط جامد على الباب. وحتى لو أنا مش نايمة في أوضة تيتا، لو نايمة في أوضتي أو في أوضة إخواتي، كنت أسمع صوت خبط على باب أوضة تيتا. وكذا مرة أصحى على صوت ناس بتتكلم بلغة برضو غير مفهومة، وأول ما رأيت الكرسي ألاقي كل شيء يختفي. الغريبة بقى ان انا بعد ما اتجوزت وسبت البيت وسافرت مع جوزي برا البلد كمان، ابتدوا اهلي يصحوا كل ليلة على صوت خبط على باب تيتا، باب اوضة تيتا الله يرحمها يعني، وبقوا برضو يسمعوا الرجلين اللي على السطوح دي ولعب الكورة فوق السطوح. ولما تكرر بقى الموضوع ده معاهم، بابا اتصل بعمي. بيت عمي كان جنب بيت اهلي على طول، وعمي كان ساكن في الدور التاني. من شباك غرفة الضيوف كده اللي عند عمي ممكن يشوفوا سطوح بيتنا كله. ففي مرة بابا وهو سامع صوت الجري ده فوق السطوح، اتصل بعمي بالليل وقال له معلش انا اسف يعني اني صحيتك، بس معلش ممكن تبصلي على السطوح عندنا تشوف في اي حاجة بتتحرك، او كورة او كرتونة بتتحرك مع الهواء، او ايه بالظبط اللي بيحصل فوق السطوح عندنا. فبابا اتفاجئ ان عمي بيقول له مفيش ورقة واحدة حتى بتتحرك على السطوح. مع الوقت ابتدى الصوت ده يختفي، لكن للأسف ابتدوا يشوفوا القطة السودة معاهم في الأوضة. ولما ينتبهوا قوي ويركزوا يلاقوها اختفت خالص. فساعتها ابتدوا يعذروني وبقوا يتصلوا بيا وكأنهم بيعتذروا لي عن كل مرة كذبوني فيها وما صدقونيش. في أول سنة في جوازي كان بيتكرر عندي موضوع الجاثوم، بقيت أصحى بالليل وأنا متكتفة أحس إن في حد مكتف إيديا ورجليا، وأحس إني شايفة وسمعة وكل حاجة، وكنت بشوف أحلام ساعتها بشعة جدا ومخيفة جدا وكلها متعلقة بالجن. وفي مرة صحيت من النوم لقيت ايد بتخنقني في رقبتي، فتحت عيني بسرعة ومش قادرة اوصف لكم الشكل البشع اللي انا شفته، شيء مش ممكن تتخيلوه ابدا. حاجة كده مبحلقة في عيني ومسك رقبتي وعمال يخنق فيا، وفضلت اصرخ عشان اقدر اقول آية الكرسي، وفعلا لما قدرت اقولها اختفى تماما. بعدها ابتدت تظهر عندي مواهب غريبة، يعني مثلا وانا صغيرة كنت بحب الرسم، انا اصلا ما كنتش بعرف ارسم بس بحب الرسم، يعني كنتش اعرف ارسم وردة حتى. بس فجأة لقيت نفسي بقدر أرسم وجوه أشخاص بمنتهى الإتقان. الحكاية دي كانت مفاجأة لي أنا شخصياً والأهلي كمان، وبعديها ابتديت أحس إني بقرأ أفكار اللي قدامي، ولما كنت أشوف اتنين قاعدين مع بعض بيهمسوا كده أو بيتكلموا بصوت واطي كنت أسمع كويس قوي هما بيقولوا إيه. فمرة في مرة حبيت أتأكد إن اللي أنا بسمعه ده حقيقي، فبدأت أتدخل في الكلام وأقول لهم يا جماعة أنتوا قلتوا كذا كذا كذا صح ولا أنا سمعت غلط؟ طبعا ألاقي الناس متفاجئين جدا ويقولوا هو كان صوتنا عالي للدرجة دي؟ وبرغم المسافة اللي بيننا وبينك دي يعني قدرت تسمعي اللي احنا قلناه؟ يعني ساعتها اتأكدت ان اللي انا سمعته صح، وبقيت بعد كده احلم بان قرايبي بيتكلموا عني في موضوع معين، ولما اجي اسألهم واتأكد منهم انتوا قلتوا فعلا الكلام ده عليا ولا لا، كانوا يتفاجئوا جدا ويقولوا لي ايوه احنا فعلا قلنا الكلام ده. وبعد سنتين من جوازي خلفت بنتي الكبيرة، فلما كان عندها شهور لسه كده كان بيتكرر معايا برضو موضوع الجاثوم. فوانا في حالة الجاثوم دي يعني الاقي حد مكتفني برضو وانا مش قادرة اتحرك، كنت بسمع صوت بنتي بتبكي، هي نايمة في سريرها سرير البيبي يعني وجنبي على طول، بس انا طبعا لا قادرة اتحرك ولا قادرة اتكلم، ويدوب اول ما اقدر اجمع قوتي واقرا آية الكرسي تختفي حالة الجاثوم دي من عندي تماما، واقوم بسرعة ابص على بنتي، ابص الاقيها نايمة في سابع نومة ولا كانت بتعيط ولا اي حاجة خالص. وفي يوم تاني حصلت لي برضو حالة الجاثوم، ساعتها سمعت صوت ناس حواليا عمالة تضحك وتتكلم، فافتكرت الكلام ده عند جيراننا او صوت ناس قريبين مني او كده، فيدوب ابتديت اركز شوية لقيتهم عمالين يقربوا مني، بس ساعتها انا كنت مغمضة عينيا. حسيت باجسام حواليا في الاوضة لدرجة اني حسيت ان في حد قعد على رجلي، وحسيت باشخاص تانيين اتلفوا حوالين السرير بتاعي وقعدوا جنبي على السرير وقعدوا يتكلموا برضو ويضحكوا، والغريبة انهم بيتكلموا بلغة غريبة جدا مش فاهماها. في اللحظة دي سمعت صوت بنتي بتبكي، كان صوت بكائها عمال يزيد يزيد، واول ما بكائها يزيد الاقي صوت الضحكات دي برضو عمال يزيد، وانا بقيت مرعوبة طبعا ان انا هفتح عينيا، بس طبعا كنت ساعتها مرعوبة اكتر على بنتي، فجمعت قوتي بسرعة وقدرت اقرأ آية الكرسي، واول ما قلتها بالراحة ابتدى الصوت اللي حواليا ده يختفي، وابتديت احس ان هما بيخرجوا من الأوضة، وحتى يعني اللي كان قاعد على رجلي ده عايز اقول لكم اني حسيت بيه وهو بيقوم، يعني شخص بيحط ايده كده ويقوم من على رجلي. فابتديت ساعتها اقرا تاني قرآن واستعيذ بالله من الشيطان. في الوقت ده ما سمعتش غير صوت بنتي بس وهي بتبكي، بس اول ما فتحت عينيا ورفعت راسي وقدرت اقوم من على السرير اتفاجئت جدا ان بنتي برضو كانت نايمة في سابع نومة، ولا كانت بتبكي ولا بتتحرك ولا في اي اثر لدموع في عينيها مثلا. انا في اللحظة دي اترعبت جدا ولبست اسدال الصلاة بتاعي وشلت بنتي وخرجت بيها من البيت كله ورحت قعدت في بيت حماية. طبعا أنا كان بيحصل لي مواقف كتير جدا وكلها غريبة ومخيفة، بس لما قدرت إن أنا بفضل الله أقرأ سورة البقرة كاملة كل 3 أيام وأقرأ الرقية الشرعية على بناتي وعلى البيت كله، ابتدى الموضوع فعلا يخف، وابتديت أحس بحاجات بسيطة مش مخيفة زي الأول. وبصراحة أنا بقيت أقنع نفسي إن أنا مش خايفة، بس بيني وبينكو أنا بالفعل خايفة. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وبتمنى نتواصل دايما كالعادة من خلال كومنتاتكم الجميلة، ولو في أي حد من حضراتكم حصل له موقف وحب يعني يبعته لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا جدا، وبتوحشوني جدا جدا، وبكون في منتهى السعادة لما أتواصل معاكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.